بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند عنوان اقتباس اسمه قوانين الأجساد البشرية. المفروض العنوان الكبير اللي احنا كنا واقفين عنده كنا لسه بنتكلم في موضوع الولادة والتغير، كلام الأريوسيين عن الولادة، وان ولادة ضد مفهوم ان الله بسيط، وانه الولادة دي بتشمل معنى ان الجوهر هيتقسم وهيبقى فيه تغير، والكلام ده كله ضد معنى ان الله بسيط. واحنا قلنا ان المقابل عندنا هو معنى الأحدية، هما بيقولوا بسيط او مركب، واحنا بنقول عن الله عز وجل انه احد. المهم كيرلس الإسكندري بيقول في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 119، بيقول: إذا اعتبرنا أن طبيعة الله الآب خاضعة لقوانين وعادات الأجسام البشرية، ففي هذه الحالة تكون الولادة بالانقسام والتمزق، وبذلك يصير مولودها في وضع وحالة خاصة به، لأنه سيكون مرتبط بجوهر الذي ولده لأنه سيكون غير مرتبط بجوهر الذي ولده، أي سيصير مجرد كائن خارج تماما عن الذي ولده، لأن هذه هي الطريقة التي تولد بها الأجساد البشرية. فلو كانوا لا يزالون مؤمنين بأن الله مالئ الكل، فأين إذن سنضع هذا المولود الخارج منه، وما هو وضعه الخاص؟ هنا كيرلس بيقول أن في حالة الولادة البشرية الأجسام المولود الجديد ده بيحصل انقسام وتمزق، وبينفصل تماما عن اللي ولده، وبيبقى خارج عنه تماما. وبيقول ان دي قوانين الأجساد البشرية، لكن ده ما ينفعش مع الإله، لان هو قال كلام عجيب جدا. قال لك ان الإله مالئ الكل، الإله مالئ الكل عنده بمعنى ان الله عز وجل موجود في كل مكان، في كل مساحة وكل مكان الله عز وجل موجود في هذا المكان بجوهره. وهم بيفهموا معنى ان الله عز وجل غير محدود، رغم ان احنا كأهل السنة وجماعة لا نصف الله عز وجل الا بما وصف الله به نفسه في كتابه، او سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وصف الله عز وجل بهذا الوصف. فاحنا ما بنصفش الله عز وجل بانه محدود او غير محدود، لان دي صفة ما وردتش في القرآن او في السنة. لكن هم النصارى بيصفوا الله عز وجل بانه غير محدود، بمعنى المقياس المكاني، انه غير محدود في المكان، مالي كل حاجة وكل حتة. يعني احنا حاليا بحسب الاعتقاد المسيحي احنا جوه الذات الالهية، احنا ربنا في كل مكان، وربنا مالي كل حاجة وفي كل حتة. فبالتالي زكريا بطرس ما بيخجلش من انه يقول ان ربنا في الحمام، وان هو ممكن يصلي في الحمام، علشان ربنا بيقدس كل مكان، حتى الحمام، حتى المصران الغليظ، حتى ده له تسجيل مشهور يعني هو بيقول فيه الكلام ده. وكان بيحكي عن انه مرة كان معتقل ايام مش عارف السادات اعتقلهم كلهم ولا ايه مش فاكر، فقعد بيقول انا كنت بغني في الحمام والعسكري شافني، كان بيسبح ولا كان بيقول ترنيمة من تبعهم في الحمام، فرح العسكري مخضوض ويجاري الحقه يا خال، هو الراجل مش عارف بيصلي في الحمام، وهو بيذكر الموقف ده وبيتريق على العسكري. فاهم انت ان ايه العسكري العبيد ده؟ مستغرب ان انا بصلي في الحمام وربنا موجود في كل ما والكلام ده. فاحنا الامام العلامة محمد بن صالح العثيمين لما جه تكلم على موضوع محدود وغير محدود، قال ان لو كان في بعض المسلمين استخدموا قالوا ان الله عز وجل غير محدود او لا يحده حد، بمعنى ان مفيش شيء مهيمن او مسيطر على الله عز وجل او بيحده او بيحدده او يعني بيحد من قدرته او حاجة زي كده. ممكن نفهم هذا اللفظ بهذا الشكل، لكن احنا ما بنقولش ان الله عز وجل غير محدود مساحة، لان قطعا ولا شك نحن خارج الله عز وجل، خلق المخلوقات خارجه، نحن لسنا في ذات الله عز وجل. الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني في مساحة بينة بيننا وما بين الله عز وجل، ما احناش جوه الإله. لكن النصارى بيؤمنوا بقى ان الله موجود في كل مكان وحالل في كل حاجة، وبقى في عنده كأن في فروقات ما بين انواع الحلول في حلول الله في مخلوقاته. يعني احنا هم بيقولوا ان الاله تجسد، وان في اتحاد ما بين الخالق والمخلوق اللي هو جسد المسيح المخلوق، ده نوع من انواع الاتحاد والحلول. لكن هل ده معناه ان الجسد الذي خلق من اجل عملية الاتحاد ما كانش حالل فيه الاله من الاول؟ حالل فيه لكن بدرجة مختلفة عن حلول الله في القديسين وفي الانبياء. ازاي بقى ده يبقى فيه فرق؟ هم بيعتقدوا بكده وخلاص، ان ربنا حالل في الكل وبيقدس الكل، ومع ذلك احنا كفر وحشين وغير متأثرين بحلول الله فينا، لكن المسيح المؤمن متأثر بحلول الله فيه، وكأن هذا الحلول غير نشط او محتاج لسه اكتيفيشن لما يبقى مؤمن او حاجة زي كده، يبتدي يستشعر حلول الله فيه. المهم هو عاوز يقول لك ايه، هو بيحسبها كده حسابيا، ان القاعدة عندنا بتقول ان الله موجود في كل مكان، فكأن في كده الله ده الكون المخلوق وربنا موجود في كل مكان. ازاي بقى انا اقول ان الابن هيولد بحسب المقاييس البشرية فهيقتطع منه جزء وهيتولد خارج عنه؟ لا يوجد خارج، لا يوجد مكان اخر ليس فيها الله، فما ينفعش تقول ان الولادة دي. وبعدين عاوز يقول لك نقطة تانية، ان هذا الابن هينفصل عن الاب وهيبقى مش معتمد على جوهر الاب الاصلي، لكن هيبقى خد نصيبه من الجوهر وانفصل عنه. فكأنه هو كيرولوس بيفهم وحدة الجوهر بحيث ان هما فعلا داخل بعض، هما داخل بعض، ولو انفصلوا هيبقى مفيش صلة ما بين الاب والابن، وان علشان يكون في صلة ما بين الاب والابن لازم يكونوا جوه بعض. انا بعتقد ان ده فهم غريب شوية، لكن هو ده فهمه وهو حر فيه. ده احنا بنفهم فهمه ده من كلامه لما بيقول لانه سيكون غير مرتبط بجوهر الذي ولده، اي سيصير مجرد كائن خارج تماما عن الذي ولده، لان هذه الطريقة كذا. وهنا لما بيقول وبذلك يصير مولودها في وضع وحالة خاصة به. طيب احنا بننتقد بس الجزء الخاص بان الله مالئ الكل، وبنشرح عقيدة النصارى في المسألة دي، ان الله عز وجل موجود في كل مكان والعياذ بالله، حتى في الاماكن الطاهرة في الاماكن النجسة. في نص، في نصوص كثيرة جدا، يعني انت لو قلت للمسيحي موضوع مالئ الكل ده، هو اولا عقيدة وثنية ويعني تبع فريق او فرقة مسيحية كان اسمهم الغنوصيين. سمعت قبل كده عن الغنوصية والغنوصيين؟ الغنوصيين فرق كثيرة جدا جدا جدا ومتعددة، لكن كل الغنوصيين بيتفقوا في مفاهيم معينة، مثلا من اهمها ان دخول الملكوت عن طريق المعرفة، وان الانسان بيتعرف على اسرار الهية معينة، وعن طريق هذه المعرفة بيحصل على الحياة الابدية. وكل الغنوصيين متفقين على ان الاجساد شر والارواح مسجونة في الاجساد، احنا لازم نتحرر من سجن هذا الجسد عن طريق المعرفة السرية الإلهية دي، ونتحرر ونحصل على الحياة دي. المهم من ضمن اعتقادات الغنوصيين بموضوع حاجة اسمها البليروما. البليروما دي كلمة يونانية معناها الملء. بليروما بليروما ده في المقابل الانجليزي تبقى كده بلي او الار العادي يعني كده بلي روما. بلي روما ده معناه الملء، والكلمة دي ذكرت في رسائل بولس، رسالة بولس الى اهل كولوسي، ورسالة كولوسي دي من الرسائل اللي العلماء قسموا رسائل بولس ثلاث اقسام. قسم هم عارفين ان بولس كتب الرسائل دي فعلا، وقسم مشكوك فيه، وقسم عارفين ان بولس ما كتبش الرسائل دي لكن هي منسوبة ليه زورا. فكولوسي دي في القسم الوسطاني اللي هو فيه شك بولس كتب الرسائل دي ولا لا. هم ليه شكوا في ان بولس كتب الرسائل دي ولا لا؟ لان فيها بعض المفاهيم اللاهوتية اللي احنا مش بنلاقيها في الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها، فبالتالي هو في شك. الكلام ده مش بولس اللي كتبه، هو ما شرحش الكلام ده ولا اتكلم عنه قبل كده في رسائل تانية احنا عارفين ان هو كتبها. ففي كولوسي بيبتدي يتكلم عن الملء، وان المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، بغض النظر عن حل فيه كل ملء اللاهوت بيستخدم كلمة ملء، وان الاله مالئ الكل، او انه هو البليروما. البليروما دي عند الغنوصيين كأنه الوجود الإلهي أو وجود اللاهوت الكبير خالص اللي بيبتدي يطلع منه بقى الآلهة الصغيرة أو الكائنات الإلهية التانية، من ضمنها اللوغوس اللي هو المسيح، أو الحكمة أو الصوفية أو أيا كان كائنات إلهية تانية بقى هم بيعتقدوا فيها الغنوصيين. في الغنوصيين كان في منهم بيؤمنوا بتعدد آلهة يعني بعدد مفتوح، لأن البليروما دي عمالة ينبثق منها بقى آلهة كتير صغيرة وكده. فدي عقيدة أصلا وثنية، وإحنا ما نعرفش على وجه الدقة هو بولس دي كانت عقيدته ولا لأ، ده على أساس رسالة كولوسي دي كتبها بولس فعلا ولا مكتبهاش، هي مشكوك فيها. بيسموها ديوترو بولين أبيستلز. ديوترو يعني ثنائي او كده، هو بولس كتبها ولا ما كتبهاش، او في حد شارك بولس فيها، او ان هي افكار بوليسية لكن صاغها واحد من تلاميذه وراح ضايف عليها افكاره هو التانية الشخصية، فاهم ازاي؟ فمشكوك فيها يعني. طيب في مسيحيين بيعتقدوا بكده وبيقولوا ان حتى لو بولس ما كتبهاش، او حتى دول بقى يعني العلماء المسيحية اللي بيتجاوبوا مع النقد الكتابي. ففي منهم عارف الدراسات علماء النقد الكتابي ان في اسفار كتبتها مجاهيل اصلا، طب ومع ذلك انا ازاي بقبله في السفر الاسفار المقدسة؟ فهم بيسلموا للاخر للكنيسة، فبقولوا الكنيسة دي أو آباء الكنيسة مادام قبلوا هذه الأسفار تبقى هي أسفار مقدسة، بغض النظر أنا أعرف اللي كتبها ولا ما كتبهاش مش مهم. زي ما أسفار العهد القديم كثير جدا منها منسوبة المجاهيل، طيب هي وصلت لنا عن شعب الله المختار بحسب اعتقادهم اللي هم اليهود، فهم بيقولوا مادام شعب الله قبل هذه الأسفار يبقى هي إلهية ومقبولة حتى لو هم ما يعرفوش مين اللي كتبها، لكن هم قبلوها وهم شعب الله واحنا واخدين الاصفار دي عنهم، فخلاص يبقى نقبلها زي ما هم قبلوه كده يعني. طيب في بقى نقطة، ان بغض النظر عن مسألة قوانين وعادات الاجساد البشرية، احنا قلنا يعني مش بالضرورة انت تقول ان لازم يحصل انفصال بحيث انه يصير مجرد كائن خارج تماما عن الذي ولده. لا، انا اقبل ان انت تخترع عقيدة بتقول ان انا عندي كيان اسمه الاب، وداخل هذا الكيان اتولد كيان جديد، كأن واحدة حامل مثلا، ولا ايا كان، انت تخيل اي حاجة، كان راجل لابسه جني مثلا، اي كيانين جوا بعض، هما في الخارج الظاهر انه كيان واحد لكن هما كيانين جوا بعض. فمش قضيتنا هل هينفصل ولا مش هينفصل، يعني يبقوا خارج بعض ولا داخل بعض، قضيتنا ان هيحصل تحديد ما دام في كيان وبقى في اقنوم تاني، يبقى بقى في انفصال لجوهر اصلي كان موجود، بقى موجود في كائن جديد وبقى فيه تعددين. هي دي قضيتنا، يعني مش مشكلتنا هيبقى خارج الاب ولا داخل الاب، قضيتنا ان هيبقى فيه اتنين، وهيبقى فيه انتزاع من جوهر، بغض النظر بقى احنا مش ضروري نقول اصل الاب كده هينقص بقدر اللي اعطاه لابن، مش مهم، لكن هيحصل فيه، مش هيبقى بسيط، هيبقى فيه تعددية، هيبقى فيه تركيب، وده ضد ان الله بسيط او ضد الاحادية اللي احنا بنعتقدها كمسلمين. يعني احنا بنشوف من سورة الاخلاص قل هو الله واحد الله الصمد، هما الصفتين هما دول الثالوث ضدهم، او اشكاليتنا مع الثالوث بسبب ان هي بتنافي الصفتين دول، ان معظم العلماء قالوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كل دي مبنية على ان الله عز وجل احد صمد. فاول اشكالية ان هيبقى فيه تعددية مش هيبقى احد، وان ضد الصمدية لان ربنا مش محتاج يبقى معاه تاني، فانت كده بتنسب له الفقر والحاجة والعوز، وليه هو محتاج تاني؟ مش محتاج. خلينا نقفل بتاع ده. طيب، فهو هنا بيتعامل مع خارج او داخل، احنا ما يهمناش، رغم انه يعني بعلق مرة تانية وبقول كأنه هو ما بيفهمش، ان كأنه هو بيفهم ان العلاقة ما بين الاب والابن لا ما تكونش موجودة غير وهم جوا بعض، لكن هم برا كده كأن العلاقة اتقطعت، رغم ان يعني ما علينا، كان ممكن الاب يتواصل مع ابنه بأي طريقة، يعني زي ما الاله بيكون في صلة ما بينه وما بين الانبياء والرسل وباقي الخليقة، يعني مش معنى ان احنا خارج الذات الالهية يبقى احنا منقطعين عن الله عز وجل ومنفصلين عنه. وده على فكرة مفهوم انا كنت بناقش فيه واحد في معرض الكتاب، واحد من تلاميذ القمص عبد المسيح بسيط، وكان له كتاب واهداني الكتاب بتاعه ومضاني عليه بقى وكان مبسوط بنفسه وكده، فكنت بناقشه في المسألة دي، فبقول له يعني هل يعني ما ينفعش يكون لينا صلة مع الله عز وجل ونفهم قربنا لله عز وجل غير بالمعنى الجسدي؟ وبعدين انتوا بتتهمون على ان احنا جسديين، بمعنى ان احنا بنعتقد ان الله عز وجل اقرب الينا من حبل الوريد وان هو معنا والكلام ده كله، لكن مع ذلك بنفهم كل ده بمعنى روحي سامي جدا، لكن مش بنقول ان ربنا بيمشي في دمنا لأقرب إلينا حبل وريد، أو أنه معانا بقرب فيزيائي أو بقرب جسدي بمقاييس أمطار أو حاجات زي كده. فهو استغرب كده وقعد يقول لي أنا مش متخيل أن ربنا، أنا ما كنش في ربنا وربنا جوايا. أنا بقول له أنت بتوهم نفسك، الحقيقة أن أنت مش في ربنا، أنت عايش حالة دروشة يعني انت اقنعت نفسك ان انا جوه ربنا وربنا جوايا وعايش بقى درويش، لكن الواقع ان نحن خارج الذات الالهية، ومع ذلك بنقول ان احنا قريبين من الله عز وجل. لذلك النصارى ما بيقدروش يفهموا بقى كل يعني التوصيفات الاسلامية المبنية على ده، انه مثلا عبد أقرب ما يكون إلى ربي وهو ساجد، هو ده معناه أن ربنا في الأرض لما قرب بدماغ؟ لا، لكن هذه الحالة والعبد يكون ساجد في هذه العبادة يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهكذا. هما ما بيقدروش بقى يفهموا مسألة البعد والقرب ده غير لازم يكون فيزيائي حقيقي، لو الابن ده بره الأب مش هيبقوا، مفيش التواصل ما بينهم، لازم يكونوا جوه بعض. احنا مش لازم نكون قريبين من ربنا لما نكون جوه ربنا، يا كده يا احنا بعيد عنه. الله المستعان. طيب الاقتباس اللي بعده بعنوان نتيجة هدم مبدأ الولادة الحقيقية. هو دايما ترولوس من خدمته الجليلة لينا انه دايما بيقول ايه نتيجة لو انت قلت بالكفر ده اللي هو بالنسبة له. فبالتالي يعني بيعرفنا العقائد دي مرتبطة ببعض ازاي، وبيعرفنا اهمية العقيدة الكفرية دي عنده وحاجات كتير زي كده. فهو بيقول في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 120، ده جزء من كلامه، بيقول لو انهم هدموا بعدم تقوى مبدأ الولادة الحقيقية. هو بيربط التقوى وعدم التقوى بالتزامك بالعقائد دي وعدم التزامك. فانت مدام انت ملتزم تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة وتقي وورع ونقي، لو انت ما بتلتزمش يبقى انت كيف. هو المبدأ في حد ذاته زي ما احنا بنقول مثلا انت معتقد بهذا يبقى انت مؤمن، مش معتقد يبقى انت كافر، بغض النظر عن الحيثيات او ايا كان. لكن الاشكالية ما بيننا وما بينهم ان هم بيحجوا بعض ببراهين وادلة ونصوص كتابية وفهم النصوص وحاجات زي كده. فالاساس ان العقيدة اصلا غير ثابتة. عارف لو كانت العقيدة ثابتة بأدلة وبراهين ونصوص كتابية وكلام المسيح والكلام ده كله، فبالتالي انت معانا يبقى حلو، انت مش معانا يبقى كافر. هو بيكفر كده وخلاص، بغض النظر هو قدر يثبت فعلا ان عقيدته هي الصح ولا عقيدتهم هي الصح ولا مين فيهم اللي غلطان. لا، هو بقت القضية اتباع اب معين، كيرولوس واللي وراه اللي هم اثناسيوس. احنا قلنا ان اخر سلف بيقدر يرجع له هو اثناسيوس في مجمع نيقيا سنة 325، اي حد قبل اثناسيوس ما كانتش العقائد دي راسخة اصلا وكانت محل خلافه، وعلشان كده عملوا المجمع. فهو بقى خلاص بقى الفيصل عنده، انت متبع لي وللاباء بتوعي ولا انت لا قدر الله من المعارضين. فيبقى انت من المعارضين، يبقى انت مش تقي. مع اني يعني لو انت شفت الصورة من الخارج ممكن تحس ان الاريوسي ده كان اكثر تقوى واكثر ورع، بحيث انه هو بيحاول يستدل من كلام المسيح وبيحاول يبص على النصوص الكتابية وبيحاول يفهم ويعني فاهم ازاي، ومع ذلك يقول لك لا ده انت مشتاق، الشيطان هو ضحك عليك وخلاك تختبر العقائد دي اللي احنا تسلمناها بالإيمان، واللي احنا تسلمناها بالإيمان ما ينفعش تمتلكه بأي وسيلة أخرى وهكذا. طيب دي مشكلة على فكرة كبيرة النصارى. يعني أنا الأيام اللي فاتت دي اكمني عندي بقى تلفزيون في البيت بعد الجواز وكده، فقعد بابا أقلب في القنوات النصرانية، فبقيت بشوف البرامج بتاعتهم وقنواتهم، ليهم قنوات يعني كتير جدا جدا، يتقفلوا كلهم قريب إن شاء الله. فالمهم دايما بلاقي النقطة دي في أكتر من برنامج في أكتر من قناة، مسألة نفهم الأول ولا نؤمن الأول ولا نفهم. القضية دي يعني أنا أعتقد هي محسومة بالنسبة للمسلمين، إن أنت لازم يكون إيمانك مبني على أدلة وبراهين وفهم واستيعاب دقيق جدا، واخد القرار وأنت مقتنع به، علشان بعد كده أنت يعني هيترتب عليه أحكام كبيرة جدا وحياة أبدية. يعني مجرد وجود شك وريبة ده بيجعلك مش مؤمن أصلا. أنا بتذكر قول الله عز وجل في سورة الحجرات الآية رقم 15، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. دي هنا قول الله عز وجل إنما المؤمنون دي صيغة حصر, يعني هو المؤمن هو اللي يتصف بكده, الذين آمنوا بالله ورسوله, ودي آية في غاية الأهمية اللي هي بتدلل إن لازم الإيمان بالرسول علشان تبقى مؤمن. ما ينفعش يتقال إن أنا زي ما بعض الدراويش بيقولوا هو أهل الكتاب مؤمنين عشان هم بيؤمنوا بالله, والإيمان بالنسبة له هو الإيمان بوجود خالق بغض النظر حتى حيثيات إيمانه في الله إيه, هو مثلث الأقانيم ولا مربع الأقانيم ولا واحد أحد فرد صمد. المهم أنت بتؤمن بوجود خالق يبقى أنت مؤمن, وما ينفعش أقول عن فلان إن هو كافر رغم إن هو مؤمن بالله. هو فهم الإيمان كده. صارت في ناس كتير كاتبين يا جماعة عرضهم الفتح وحركة سياسية كبيرة عرضهم الفتح, هذه المشكلة, ده النبي كان بيشكر في سيدنا عيسى أيا كان في خلل عقائدي كبير عند معظم الناس للأسف الشديد. المهم أنا كنت بتكلم حتى النهاردة مع شخص في مسألة ثم لم يرتابوا, بيقول هل أنا دلوقتي مؤمن بالقرآن وكده, هل ما ينفعش أفضل أختبر القرآن على أساس أنا مؤمن أفضل أختبره أنا؟ فقلت له الاختبار ده لا يجوز على فرض ان انت في عندك شك او ريبة, انت ممكن تتساءل وتبحث وتدور على الحكمة وهكذا, لكن تضع القرآن تحت الاختبار رغم ان انت لسه مؤمن يبقى انت كده مش مؤمن. فلازم الايمان ما يكونش معاه اي نوع من انواع الشك او الريبة. طيب فهنا أنا كنت بتكلم على موضوع عدم التقوى ده والأريوسين بيبحثوا هكذا, هو أنت مع الأب ده ولا مش معاه وخلاص. هنا بيقول ولو أنهم هدموا بعدم تقوى مبدأ الولادة الحقيقية, وأنا قلت قبل كده موضوع الولادة لازم بالنسبة له يذكر كلمة حقيقية, والحقيقية المقصد اللي هو عايزه هو إن الابن من جنس أبيه, فلن اللي يهدم مبدأ الولادة اللي يحصل, فلن يستطيع إنسان في هذه الحالة أن يتجرأ ويفكر بأن الابن هو الله بالطبيعة. ده ممتاز, يعني اقرأ تاني كده وقول لي معنى إيه. لو أنهم هدموا مبدأ الولادة فلن يستطيع إنسان في هذه الحالة أن يتجرأ ويفكر بأن الإبن هو الله بالطبيعة. يعني كون إن الإبن هو الله ده مبني على عقيدة إنه مولود ولادة حقيقية. لو أنت هدمت الولادة يبقى ما ينفعش أتجرأ وأفكر إن الإبن هو الله. فيبقى بالتالي لما احنا بنقول كمسلمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, يبقى ده اوتوماتيك, ما ينفعش حد يتجرأ ويفكر ان المسيح هو الله او ان الابن هو الله او حاجه زي, فخلاص خلص الموضوع على كده. فدي نقطه في غايه الاهميه, ان الولاده الحقيقيه لما بتنفيها يبقى انت نفيت الوهيه المسيح. عشان كده لما احنا بنشرح وبنقول إن الله أكبر لما احنا بنشرح وبنقول إن الثالوث تعتبر قاعدة كل العقائد المسيحية. كان في سؤال تبع دورة كده اللي هو دورة مدخل إلى مقارنة الأديان, السؤال بيقول كيف تبرهن على ان الثالوث هي قاعدة كل العقائد المسيحية؟ ان احنا بنقول لو احنا نفينا الثالوث يبقى احنا مترتب عليه كل العقائد التانية ضاعت. فهو الثالوث ده زي ما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت تعترف إن الآب هو الإله الحقيقي المستحق العبادة, دي أول ركن, وبعد كده تثبت ولادة وتثبت انبثاق, دول الثلاثة. تمام. فيبقى لأن لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس ده مبني على اعترافك بأن الآب هو إله حقيقي مستحق العبادة. فلما يلد ولما ينبثق منه يبقى الكائنات الخارجة أو أيا كان علاقتهم هما جوه بعض ولا برا مش تفرق، لكن الكائنات دي الناتجة عن الولادة والانبثاق هما مستحقين العبادة زي أبوهم. طيب يبقى أنا نفيت الولادة، يبقى ده مش إله حقيقي مستحق العبادة، يبقى ما فيش حاجة اسمها تجسد بعد كده، لأن التجسد هو اتحاد لاهوت وناسوت. يبقى ما فيش لاهوت، لأن اللاهوت ده جاله منين؟ بالولادة. أنا نفيت الولادة يبقى ما فيش لاهوت، يبقى ما فيش تجسد. ما دام ما فيش تجسد يبقى ما فيش بقى اللي هي دي دايرة تانية، أن أنت تثبت من كلام الآباء أن الصلب والفداء مرتبط بالتجسد، وأن التجسد كان من أجل الصلب والفداء والكلام ده. يبقى ما حصلش اللي احنا عايزينه يحصل من الصلب والفداء، يبقى موضوع الصلب والفداء ده كله بطل. يبقى كله بيتهدم لما تهدم الولادة الحقيقية. أنا قلت قبل كده إن احنا بقى كمراجعة يعني بنثبت ازاي ان الولادة الحقيقية دي باطلة. قلنا اول نقطة ان هي اصلا غير ثابتة في الكتاب المقدس، مفيش نصوص لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد بتقول بولادة الابن من الاب. هما ما بيثبتوش موضوع الولادة نصا، لكن هما بيمشوا بالعكس. بيمشوا بالعكس ازاي؟ هما بيقولوا المسيح متقال عنه في الكتاب المقدس انه ابن الله. احنا بنرد نقول ما هو ابن الله، ناس كتير متقال عنهم ابن الله، يبقى مش بالضرورة ابن الله معناه انه مولود منهم من نفس جوهري مستحق العبادة وهكذا. فيقوموا هم قايلين طيب احنا ازاي نعرف انه من جوهر الاب ولا مش من جوهره؟ نشوف الصفات اللي بيتصف بها الاب، لو ينفع يتصف بها الابن يبقى هو من نفس جوهره. واحنا قلنا الرد على الكلام ده ان احنا لو قدرنا نجيب ولو صفة واحدة يتصف بها الاب ما بيتصفش بها الابن، يبقى الابن ده مش من نفس جوهره. يبقى نفي الولادة اولا، هم اصلا ما بيقولوش نصا ده موجود في الكتاب، يبقى دي اول نقطة هم خسرانين فيها. تاني نقطة بتبقى من ناحية نتيجة الولادة ان هم من جنس واحد او من جوهر واحد. ازاي ننفي ده؟ عن طريق اثبات ان في صفات الاب يتصف بها لكن الابن لا يتصف بها، او صفات الاب لا يتصف بها لكن الابن هو يتصف بها. لكن العكس هو الافضل، لان التاني هيقول لك طب ما هو ناسوت، ما اكيد صفات الناسوت مش عند الاب، هو الابن زيادة. لكن الافضل ان انت تمشي في الناحية التانية، ان الاب يتصف بايه لكن الابن ما بيتصفش بده. انا هوقف كده علشان نقوم نتوضى ونصلي المغرب ونرجع نكمل. نرجع اللي كنا بنقوله. فالمهم هنا كيرلس بيقول اللي هيهدم مبدأ الولادة الحقيقية يبقى ده هيهدم كون ان الابن هو الله بالطبيعة، وانه دي جزئية تانية احنا ما قرناهاش، وانه يملك هذا الاسم الالهي بالحقيقة. يعني هم عندهم ايه؟ كأن هم طبعا كيرلس كان بيكتب، يرحمكم الله، كيرلس كان بيكتب باليوناني، ما كانش بيكتب لا بالعربي ولا بالانجليزي. فهو عاوز يقول انه يطلق عليه، افتح لي عبد العزيز كده، هو عاوز يقول انه يطلق عليه الله بمعنى الاله، الاله الحقيقي المستحق العباد. ادخل ما تعملش دوش. هو غالبا كان بيقول انه يطلق عليه هو ثيوس، دي المقابل ليها في الانجليزي God with capital G. God دي مالك، لكن في ناس ولا بقى علينا عشان التسجيل. فهو عاوز يقول احنا بنطلق لقب او اسم جاد على اي كائن يستحق العبادة فعلا، لانه له الجوهر الالهي. فهو بيقول انت اول حاجه انت هتهدم مبدا الولاده، يبقى انت هتهدم كون انه الله بالطبيعه، الله بالطبيعه يعني طبيعته او جوهره، يبقى هو ملوش جوهر الالوهيه دي. فيبقى بالتالي ما دام هو ملوش جوهر الالوهيه يبقى ما ينفعش تطلق عليه الاسم ان هو جاد او الاله، او انت تقول عنه انه الاله. فدي نقطه انا دايما بشير اليها في في في دراسه العقيده. دراسه الصفات المفروض تيجي قبل دراسه الاسماء، والاسماء يعني بتدل على الصفات دائما، لكن في صفات ملهاش مقابل في اسماء. يعني الاسم دايما بيدل على صفة، لكن مش بالضروري كل الصفات تجد ليها في مقابل اسم. كويس. فهو الاساس الصفة، والاسم بيجي على الصفة. فالرحمن بتدرس الرحمة وهكذا. طيب، فهو كيرلس كان بيقول اللي هيهدم مبدأ الولادة الحقيقية يبقى بنهدم كون ان الابن هو الله بالطبيعة، ويبقى بالتالي هو لا يملك هذا الاسم الالهي بالحقيقة. النقطة التانية ان انا كنت عايز اقولها ان الاسم الالهي ده بالنسبة له كأنه ايه، ختم او لقب كده. انت ليك جوهر الالوهية يبقى يطلق عليك الله، وانت يطلق عليك الله، وانت يطلق عليك الله. لكن احنا قلنا بالنسبة للعقيدة الاسلامية ان لفظ الجلالة الله اسم علم لا يطلق الا على ذات واحدة، الذات الالهية، زي ما عنده الابن او الاب او الروح القدس. ما ينفعش اقول ان هم التلاتة الاب، او هم التلاتة الابن، او هم التلاتة الروح القدس، لكن عندهم ينفع هم التلاتة الله. احنا عندنا لا، ان معاملة لفظ الجلالة الله زي ما هم بيعاملوا اسماء الاقانيم، الاب والابن والروح القدس. اسماء الاقانيم لا تطلق الا على واحد، كذلك لفظ الجلالة الله لا يطلق الا على واحد. لكن هم عندهم بسبب تعدد الذوات الالهية او الاشخاص الالهية او الاقانيم الالهية، فبقى الله مش اسم لذات، بقى صفة تطلق او لقب يطلق على اي ذات له الجوهر الالهي. فهو المفروض اصلا توحيد الاسماء والصفات عندنا ان كل هذه الصفات وكل هذه الاسماء الالهية لا تطلق الا على واحد، ولا تنسب الا لواحد. هم عندهم بقى كل الاسماء وكل الصفات تطلق للتلاتة، لاي واحد له جوهر الالوهية. عشان كده القرآن بيعالج عقيدتهم بالطريقة الصحيحة، ان انت تنفي ان لاي كائن اخر جوهر الولادة. فالكائن الاخر ده له جوهر الولادة منين؟ له جوهر الالوهية بالولادة، فتم نفي الولادة في القرآن، فبالتالي اتنفى عن الكائن ده جوهر الالوهية، فبالتالي يتنفي عنه الاسماء والصفات. فهم واعيين في الخلل ده بسبب ان هما بينسبوا الجوهر لكائنات تانية، ونشوف بقى هما بينسبوها ازاي، بالولادة والانبثاق وهكذا. طبعا الولادة منصوص عليها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب الانبثاق، ما ربنا ما قالش في القرآن لم يبثق ولا كذا، لا. لكن دي بقى بتدخل تحت الآيات اللي هي بتنفي ان جوهر الالوهية الواحد فقط، اللي هو مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. وما من إله يعني لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد بس. يبقى هو كده بالتالي نفى إن في أي كائنات أخرى ليها جوهر الألوهية، بغض النظر هي اكتسبته بإيه. ما المسيحيين قالوا انبثاق، ممكن واحد يخترع ويقول لك ده بالانشكاح بأي حاجة، يخترع أي كلمة ويقول لك أصل دي معناها كذا، ويبقى هو من نفس جوهر الألوهية. فمش هنفضل بقى نمشي. لكن هو بسبب يعني طبعا عقيدة النصارى عقيدة وقت البعثة الإسلامية كان بيدين بها تقريبا معظم الكرة الأرضية، فتم يعني القرآن نص على هدم هذه العقائد بعينها، لأنها كانت منتشرة جدا جدا جدا، زي اللي كانوا بينكروا البعث كان عددهم كبير أو كذا. يعني القرآن تعامل مع العقائد الأساسية الرئيسية، في منها بعينها وفي منها قواعد أو نصوص عامة تنطبق بقى أنت بعد كده تقيس بيها على أي عقيدة تانية تعرف هي باطلة ولا مش باطلة. طيب في برضو قول الله عز وجل في ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وبرضو في قول الله عز وجل المفروض في سورة النساء وما من إله إلا إله واحد، ولا في السيدي مفروض في سورة النساء هو ليه مش عاوز، لا لا آسف، وما من إله إلا إله واحد دي سورة المائدة صح، التانية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. دي سورة أخرى أنا أتلخبط، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له وما من إله دي ذكرت في وما من إله إلا الله وفي سورة المائدة وما من إله وما من إله إلا إله واحد، ودي قل إنه وما من إله إلا الله وما كان معه من إله دي اللي هي في سورة المؤمنون. أنا أقصد صيغة من إله دي من ولد، العلماء قالوا عنها ان ده استغراق في النفي، يعني نفي لاقصى درجه من تبعيضيه في سياق النفي لاستغراق النفي. وما دي هي النفي، من اله من دي تبعيضيه في سياق النفي لاستغراق النفي، يعني تبعيض اقل بعد ممكن تتصوره من الالوهيه منفيه. إلا بقى وما من إله إلا الله، يعني الله فقط هو الذي محصور فيه جوهر الألوهية. وما من إله إلا إله واحد، يعني كائن واحد فقط هو اللي فيه الألوهية. وما كان معه من إله، يعني ليس مع الله كائن آخر فيه من جنس الألوهية خالص، الله وحده فقط هو الذي فيه من جنس الألوهية. طيب يبقى الولادة الحقيقية مبني عليها الطبيعة، هتنفي الولادة الحقيقية هتنفي الطبيعة هتنفي الأسماء. طيب هنا وبعدين بيقول بل سوف يضعه مع باقي البشر، شوف ده كمان ده كلام في غاية القوة، ده كيرلس بيقول ايه اللي هيحصل لو احنا نفينا الولادة الحقيقية، انه هو مش هيبقى الله ولا يستحق الأسماء الإلهية وهيبقى زيه زي باقي البشر، فيبقى ويكون كباقي البشر مخلوقا، ويكون كباقي البشر مخلوقا خلاص، وكأنه لم يخرج من ذات جوهر الآب، يعني ما هوش من، خلي بالك هو لما بيقول وكأنه لم يخرج ده معناه ان هو بيعتقد انه خرج من ذات جوهر الآب، ورغم انه بيستخدم كلمة خرج الا انه ما يقصدش انه خارج الاب فعلا، فاهم حاجة؟ يعني هو بيقول ان الاب اتولد جواه الابن مش اتولد براه، واحنا كنا بنناقش ده في الاقتباس اللي فات، لكن رغم انه هو بيستخدم خرج الا انه برضو ما يقصدش خرج، يعني اقصد هو دايما هيستخدم كلمات علشان يعبر بيها عن الثالوث، ولما تيجي تناقشه في الكلمات اللي انت بتستخدمها هيقول لك لا ده انا ما اقصدش كذا، ما انت لازم كلامك كده، لا انا سيبني انا اقول وعادي، يعني ما تاخدش بالك. هنا بيقول ولكن إذا كان حسب رأيهم ليس ابنا بالطبيعة بل هو محسوب بين المخلوقات، إذن شوف بقى الكلام، في كل مرة نسجد له فنحن نسجد للمخلوقات دون الخالق. وهذه هي الحقيقة وهو ده الواقع. نحن بنقول مدى بشاعة كفر النصارى ان انتوا جبتوا بشر و يعني وضعتوا عليه او كتبتوا عليه هو الاله برغم ان هو مش الاله بالحقيقة، وقعدتوا بقى تسجدوا له وتعبدوه. احنا بنقول ليه النهار المسيحيين بيعبدوا انسان، في حد يعبد انسان؟ هما بيقول لك لا ده انتوا مش فاهمين ايماننا، ايه انتوا مش فاهمين ايماننا صح؟ لا احنا بنقول لكم على حسب عقيدتنا بتصور عقيدتكم ايه، فانتوا بالنسبة لنا بتعبدوا انسان. هو احنا يعني بنقر بصحة عقيدتكم؟ ان في فرق ما بين هو احنا فاهمين عقيدتكم ولا لا، احنا فاهمينها، لكن واقع اللي انتوا فيه ده ايه؟ التوصيفات بقى اللي احنا بنطلق عليهم. يعني يزعل لما نقول لك ده عابد الصليب، ده بيعبد الصليب، احنا ما بنعبدش الصليب. ده الواقع والحقيقة بحسب اللي احنا بنعتقده. انت بقى شايف اللي انت بتعبده ده مش عبادة، طب ما انت على ضلال اصلا، يعني ما تخدش في بالك، ماشي انت تصور اللي انت بتعمله ده اي حاجة، لكن الواقع انتوا بتسجدوا للمخلوق دون الخالق. لذلك دايما بنذكر النصوص اللي موجودة في رسالة بولس الى اهل روميا، بيقول ان غضب الله معلن على كل اللي مش عارف مين، الذين يعبدون المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين. فبنقول ده واقع حال المسيحيين اصلا. لما بولس قال الكلام ده، هو بولس اصلا ما كانش بيعبد المسيح، علشان يبقى ايه ده بولس بينافي نفسه؟ بولس ما كانش بيعبد المسيح. وحتى لو بولس كان بيعبد المسيح او كيرولوس اللي بيعبد المسيح، لما بيجي يقرا الذين يعبدون المخلوق دون الخالق ما بيقولش الكلام ده علينا، لانه ما بيعتقدش ان المسيح مخلوق، بيعتقد ان هو مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر. فبالتالي لما بيقول للذين يعبدون المخلوق دون الخالق، ده بيتصور اي حد تاني غير المسيحيين، احنا بره الليله دي. فاس عاوز اجيب شاهد النص، يعبدون المخلوق دون الخالق، وعاوز اقرا النصوص من اولها. شيل علامات التفسير دي اهو. هو المفروض من اول روميا واحد من اول 18، وشرحنا النصوص دي في السلسلة بتاعت رسائل بولس، كان مع الشيخ احمد، هو عنده امتحانات بقى وكلام ده ما علينا. هنا بيقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، ده في سياق رسالته لاهل روميا، وروميا دول كان معظمهم وثنيين اصلا، فهو الكلام ده موجه في الاصل الوثنيين اللي بيعبدوا الاصنام والكلام ده كله. الذين يحجزون الحق بالإثم، يحجزون الحق بالإثم يعني هم عارفين الحق لكن بسبب آثامهم، أو هم زي قول الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله عن ملكة سبأ اللي هي بلقيس. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، يعني هم مفروض يعرفوا الله عز وجل وربنا أظهر لهم نفسه من خلال المخلوقات أو الطبيعة أو أعماله أو مخلوقاته، يعني لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. وده كلام يعني بولس كان فيلسوف كبير، وده كلام للرد على الملحدين، إن احنا بنعرف الخالق عن طريق المصنوعات والمخلوقات. أموره غير المنظورة يعني احنا ما بنشوفش الله، لكن احنا بنعرف ان الله موجود عن طريق المصنوعات، وبندرك قدرته السرمدية ولاهوته من خلال يعني قوته وعظمته وصفاته الإلهية. المقصود بلاهوته صفاته الإلهية، بندرك صفاته الإلهية من عن طريق مخلوقاته اللي خلقها، قد ايه هو قوي، قد ايه هو عظيم، قد ايه هو حكيم، وهكذا من خلال الخليقة المتسقة المنتظمة وهكذا. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى. يعني المفروض بقى يمجدوا الله ويعبدوا الله، لا، سابوا عبادة الله بشبه صورة الإنسان، يعني بدأوا يعبدوا الإنسان والطيور والدواب والزحف وبيعبدوا أي حاجة غير ربنا. لكن من ضمن اللي هو أدرك إن في ناس تركوا عبادة الله بدأوا يعبدوا إيه؟ بشر أو بني أدمين، هيركليز وزينة والآلهة اللي على شكل بشر. ولما الناس جم برضو جم يكلموا بولس وبرنابا في أعمال الرسل، لما افتكروا زيوس وهيرمس قالوا ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، وقال لهم سيبوكم من الاباطيل دي الى الاله الحي. وبرضو في حته تانية في اعمال الرسل لما لقى مذبح مش عليه تمثال قال لهم الاله الذي تتقونه وانتم تجهلونه، يعني مش عارفين شكله او صورته او مش عاملين له تمثال، هذا انا انادي لكم به. فواضح بولس ما كانش بيعبد المسيح رغم ان هو صوره انسان، وبيذم الناس اللي بتعبد الآلهة اللي على هيئة إنسان أو كده. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. يعني بسبب الضلال والكفر ربنا، يعني هو النصوص دي أنا دايما كنت بستخدمها لشرح إن إزاي ربنا بيضل الناس. فإحنا بنقول إن ربنا ما بيضلش غير المستحق الضلال واللي هو عرف الحق وتركه عن عمد، فربنا خلاص طبع على قلبه وفضل بقى في هذا الضلال. هو بيقول نفس الكلام إن هم أبدلوا مجد الله وإن هم عارفين الله ومع ذلك ما بيعبدوش، فربنا سابهم بقى في اللي هم فيه. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. وبعض المفسرين بيقولوا لإهانة أجسادهم بين ذواتهم دي فيها إشارة للشذوذ الجنسي وكذا وحاجات يعني كانوا بيرتكبوها النجاسة وحاجات زي كده. الذين استبدلوا حق الله بالكذب. حق الله ده أنا بعتقد هو معناه الحقيقة الإلهية، يعني الله عز وجل كما هو فعلا انه مش مثلث الاقانيم او مش انه متجسد، تركوا الحقيقة الالهية وهم اخترعوا حاجة يعبدوها هي في الاصل كذب. يعني كون ان هو يقول لا ده المسيح هو الاله المولود من الله، ده عندنا في القرآن الكريم ده كذب على الله وافتراء. ربنا ما ولدش وربنا ما تجسدش وربنا مش هو المسيح وربنا ما انبثقش وربنا مش ثلاثة والكلام ده كله. فبالتالي اللي هم بيعبدوه ده كذب، استبدلوا حق الله بالكذب. واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. هنا بقى في الباقي لما بيتكلم بيقول لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي شذوذ وكلام بقى كده بيتكلم عن رومي. والظريف بقى بما اننا اتكلمنا على الحوار ده انه في مره من مرات في رسالته لاهل كورنثوس بيقول للنصارى انتوا فضحتوني وارتكبتم اللي ما بيحصلش عند الوثنيين. فتخيل هو هنا بيوصف الوثنيين عندهم ايه من النجاسه والبشاعه والشذوذ وكذا، وبولس لما قفش واحد زنى بزوجه ابيه زنا محارم يعني، فقال لك اهو اللي بيعملوا شذوذ والكلام ما بيعملوش اللي انتوا بتعملوه فيه. فكاني يعني انا دايما بحب ارخم عليهم واقول يعني برسوموا الكلام ده، لا ده في من زمان التاريخ المسيحي العريق في اكبر من كده، ده هم حالهم تدنى حتى دلوقتي او يمكن ايا كان ده مش مشكله ما علينا. طيب فده اقتباس من اهم الاقتباسات، علشان كده احنا من هذا الاقتباس مدرك ان من اهم العقائد اللي انت تفندها وتبطلها وتنقضها الثالوث، لان الثالوث مبني عليه كل حاجة تانية، مبني عليه ألوهية المسيح. فانت لو نقضت، قلنا الثالوث ده عبارة عن ثلاث اعتقادات او ثلاث مبادئ، الاعتقاد بان الاب هو الاله الحقيقي المستحق العبادة وله جوهر اللاهوت فعلا، رقم اثنين انه ولد ابنا، رقم ثلاثة انه انبثق منه روح قدس. التلات اعتقادات دول اعتقدتهم يبقى انت اعتقدت بالثالوث. هتهدم الولادة يبقى انت هتهدم ما يخص المسيح، واللي ما يخص المسيح مبني عليه التجسد والصلب والفداء والكلام ده كله. فخلاص تهدمه من الاول، مش هتحتاج ان انت تهدم اللي بعده. لذلك انا كنت دايما بقول للاخوة، في بعض الناس كان بيقولوا هم الاروسيين كانوا بيؤمنوا بصلب المسيح ولا ما كانوش بيؤمنوا، انا كنت بقول لهم احنا في بعض الاقتباسات التاريخيه، وكان قالها الاخ باشمهندس محمد عنان رحمه الله في كتابه ما لا تعرفه عن المسيحية، ان في بعض الفرق الاريوسية كانت بتؤمن المسيح ما تصلبش، لكن النقطة دي ما حصلش عليها بلورة. ليه؟ من ان احنا نعرف كتير عن عقائد الاريوسيين، لان بالنسبة للتانيين دول اصلا كفروا باللي اتبنى عليه كل حاجة. هو احنا هنناقشهم اتصلب ولا ما اتصلبش وهو اصلا ما بيؤمنش بلاهوت المسيح؟ ملهوت المسيح ده لازم للصلب والفداء. فهو حتى لو قال ان المسيح اتصلب لكن هو بيعتقد انه بشر مخلوق زي، طب يبقى ما حصلش فداء بالنسبة لنا. فبالتالي هم نفضوا لأي حاجة في يعني غير الثالوث. فضل معظم النقاش مع الأريوسيين كان في الثالوث. في بعض الناس يقول لك لا، لاهوت ما هو لاهوت المسيح يعني ثالوث، يعني ولادة المسيح من الآب، ولادة حقيقية ولا ولادة بمعنى خلق؟ احنا بنتكلم عن لسه ما وصلناش للتجسد، بنتكلم في الحتة دي. لما بعد كده يعترفوا ان الولادة حقيقية يبقى هو له لاهوت، نتكلم في اللي بعده. طب هو اتجسد ولا ما اتجسدش؟ اتجسد. طيب هو بعد ما اتجسد اتصلب ولا ما اتصلبش؟ اتصلب. طب هو بعد ما اتصلب قام من الاموات ولا ما قامش؟ قام. بعد ما وصلت لحتة قام، يبقى انت خلاص انت كده مسيحي خلصت. لكن هدمت اي حاجة قبل كده، يبقى انت هدمت كل اللي بعده، ما اتكلمش معاك في اللي بعده قبل ما ظبط اللي قبليه. طيب اقتباس تاني بعنوان نسبة الضرورات البشرية لله. يعني هم بينسبوا لله الحاجات اللي لابد بالضرورة ان تنسب للبشر. ضرورات بشرية مقصود بها ما دام انت بشر يبقى بالضرورة بتتصف بهاك بكذا. هم بينسبوا هذه الصفات البشرية لله. كيرلس الاسكندري في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 120، من ضمن كلام كيرلس بيقول: ولتلاحظ كيف ان فكرة هذه الضرورة التي يضعونها على الله، وانا جايب الاقتباس ده عشان الكلمة دي، هذه الضرورة التي يضعونها على الله، هو يقصد ايه؟ ان الاريوسيين مش عاجبهم الولادة. ليه؟ علشان هم بيفهموا الولادة بالطريقة البشرية اللي كذا كذا كذا، فبيضعون على الله ضروريات هي اصلا بشرية، وسبحانه ليس كمثلي شيء، فما لا ما ينفعش تفهم الولادة كده. فانا بقول لا، دول انتوا يا نصارى اللي بتضعون على الله مفاهيم معينة ضرورية بالنسبة لكم عقائدية، اللي هو اصلا مفهوم الولادة ان الله ولد ابنا او انبثق منه روح قدس او انه تجسد او كذا، كل ده انتوا بتضعونها على الله، والله عز وجل لم يقل هذا او لم يقم بهذا، دي من وضعكم انتوا. فعشان كده انا جبت الاقتباس ده، ان هم من وضعهم هم ده الواقع. هو بيقول ان الاريوسيين بيفندوا الثالوث علشان ضروريات هم بيضعوها على مفهوم الولادة، لكن انا بقول لا، انتوا بقى كمان انتوا بتذموا الاريوسيين بحاجة انتوا كمان واعين فيها، ان انتوا بتضعوا على الله مفاهيم معينة بتجدوها ضرورية. فهنا بيقول: ولتلاحظ كيف ان فكرة هذه الضرورة التي يضعونها على الله وتفكيرهم ان الولادة ليست حقيقية تصير فكرة ضعيفة وتتحول ضدهم، وذلك لأنهم بدون فحص ينسبون لله الضروريات البشرية والتمزق والتغيير. طيب فهنا هو عاوز يقول لك الضروريات البشرية بحسب فهم الأريوسيين للولادة، لكن أنا جايب الاقتباس ده علشان خاطر زي ما قلت إن هم كمان اللي بيذموه على الأريوسيين هم بيقعوا فيه، إن الكلام ده غير موجود في الكتب المقدسة، والله عز وجل لم يقل عن نفسي هذا، ومع ذلك انتوا بتعتبروا هذه المفاهيم ضروريات بتضعوها على الله. طيب اقتباس تاني بعنوان معرفة الذهن ومعرفة الله. كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 121 بيقول: الاجساد تخضع بالطبع لقوانين وعادات الاجساد. هو ما زال في طريقه لتأصيل مبدأ ان انا حصف الله عز وجل بالولادة لكن الولادة بالنسبة ما بين قوسين الكائنات الإلهية غير الولادة بالنسبة للكائنات البشرية. ما علينا، احنا قلنا قبل كده ان كل المعاني اللي بتتضمنها كلمة الولادة مفيش اي وجه من وجوه الاستحسان اللي ممكن تليق بجلال الله عز وجل. هو عاوز يمشيها كده، فاهم؟ هو عاوز يقول الولادة في منها معاني وحشة مع المخلوق، لكن انت لما نيجي نصف ربنا للولادة بالولادة نفهمها بما يليق مع جلال الله وكماله. ومفيش وجه من وجوه او مفيش وجه نقدر نفهم بيه الولادة يليق مع جلال الله، لان انت بتقول ان هيبقى فيه الولادة من مفاهيمها اللي كيرولوس نفسه بيتمسك بيه، ان فيه تعددية، الاله مش واحد عنده عددا. ودي نقطة تكلم فيها في كتابي كنوز في الثالوث، ان قالك عددا هم ثلاثة، بغض النظر هم جوه بعض فوق بعض لازم في بعض، لكن هم عددا ثلاثة. ما ينفعش نقول ان الاب بزائد الابن زائد روح القدس يساوي واحد عددا. ودي مشكلة بيقع فيها الغالبية العظمى من النصارى، يقول لك واحد في واحد في واحد يساوي واحد. يعني انت كده بتقول ان عددا الاب والابن والروح القدس واحد؟ لا يجوز، ده هرطقة، ده كفر. يبقى ده سابيليوس، يبقى ده اي حاجة من اليونيتاريانز او الكنائس الموحدة او اللي هي بتقول بذات الهية واحدة، ما ينفعش يقول كده. كيرلس الاسكندري نفسه قال لك هما مش واحد عددا، هما ثلاثة، وإلا ما يبقاش فيه ثالوث. لابد من هذه التعددية ان هي تكون حقيقية بسبب ان الولادة حقيقية والانبثاق حقيقي. فبالتالي احنا بنقول بما ان الله عز وجل يوصف بانه صمد او الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج اليه، ما فيش داعي انه يكون معه اخر، فيبقى الولادة دي ملهاش يعني. ودي على فكرة نقطة القرآن الكريم زي ما قلت ضد التثليث بسببين، الأحادية والصمدية، ان الثالوث ضد الأحادية والصمدية. ضد الأحادية ان كده في تعدد آلهة وان كده في تركيب وان الإله كده مش بسيط او احد لكنه اصبح مركبا او مكونا من اكتر من كائن، وانه الثالوث ضد الصمدية، ضد الكمال الإلهي، ربنا مش محتاج ابن في حاجة. ما علينا، فزي ما قلت احنا قضيتنا مش القوانين وعادات الأجساد بالنسبة للولادة، احنا بنناقش مسألة التعددية وبنناقش مسألة ان الولادة دي ضد كمال الله وانه لا يحتاج الى ابن بأي حال من الأحوال. فانا قال لك تلد حسب قوانينها وتتعرض للتغير، ولكن غير الجسدي بدوره له قوانينه الخاصة. بغض النظر ان انت لما تيجي تتكلم يعني عن الله وتقول ان في قوانين الاله، في قوانين كأن انت القانون ده بقى فوق الاله والاله خاضع لشيء هو اعلى منه، ما تدققش كتير ازاي النصارى بيتكلموا عن ربنا، لان هم كل عقائدهم سب وشتم في الله عز وجل. والحديث الشريف اللي انا كنت دايما بقول، انا لو حد قال لي انت ازدراء اديان ولا بتاعها، اقول له لا، ده السنة النبوية هي بتقول ان عقيدة النصارى هي اللي سب في ربنا. ولما اجي انا اوضح مدى قبح ومدى بشاعة هذا الكفر تيجي تقول انت احتقرت الدين. فالحديث اللي هو بيقول في حديثين والاثنين في الصحيحين، شتمان ابن آدم ولم يكن له ذلك، اللي هو قال أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي حديث تاني بيقول إن فيما معناه إن لا يوجد من يصبر على أذى يسمعه أكثر من الله عز وجل، انه بينسب له الولد ومع ذلك يرزقهم وكذا. انا مش فاكر نص الحديث، وده سبحان الله ان هم بيسبوا الله عز وجل ومع ذلك الله عز وجل بيرزقه واوكل حسابهم في الاخر. طيب هنا بيقول ولكن غير الجسدي بدوره له قوانينه الخاصة ويلد بطريقته الخاصة. ما علينا، ردينا بقى على الكلام ده مش عاد عيد وزيد، لأن طبيعتي غير خاضعة. على آخر بس تعليق، إن احنا قلنا إن أصلا نسبة الولادة لله بالنسبة لهم جي عن طريق إن هو قارن الإله بالمخلوق، وقال لك إزاي المخلوقات بتلد وفيها خصوبة وبعدين تيجي تقول عن ربنا إنه عقيم. فهو الضلال أصلا لما جي قارن الخلق بالمخلوق. جي دلوقتي يقول لك لا، ما تقارنش الخلق بالمخلوق، ولدت الخلق غير ولدت المخلوق، ما انت جبت فكرة الولادة من المخلوق أصلا. طيب، لأن طبيعتي غير خاضعة للتغير والتمزق، وإذا كان الذهن يستطيع أن يميز طريقة الولادة الجسدية، أفلا ينبغي أن نقر بأن معرفة الذهن محدودة؟ هو هنا بقى بيبتدي بقى يتكلم في اللي احنا قلنا عليه قبل كده، انه المبدأ صحيح لكن انت ما عندكش الاساس. اللي هو عاوز يقولك ايه؟ ان دي امور خاصة بالله عز وجل، حتى لو انت ما فهمتهاش او حتى لو انت ما استوعبتهاش الكيفية وكده، لكن مدام هي ثابتة لله عز وجل انت لازم تؤمن بيها. طيب هي اصلا مش ثابتة لله عز وجل. والمقارنات اللي كل شوية كنت اقولها ان هو كلام الإمام مالك اللي هو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاحنا قلنا لا، في فرق، ان الولادة لما بنيجي نقول الاستواء معلوم يعني معنى الاستواء اللي هو العلو والارتفاع، لكن انت بالنسبة لك الولادة الولادة هي كمان معلومة. فهل انت بتثبت اللي احنا بنعرفه عن الولادة؟ ما بتثبتش، ما بتثبتش غير حاجة واحدة بس، ان الابن من نفس جوهر أبيه. ما علينا، لكن احنا قلنا قبل كده انه مدام اثبت الولادة يبقى اثبت كائن مولود، مدام في كيان جديد يبقى لازم يقول ان حصل تغيير في الكائن الاولاني، ان في تاخد من جوهره في كيان جديد. ايوه كده. افلا ينبغي، شمع من شمع دي يعني ملوش اي علاقة، لان انا لما بجيب شمعة النار ده بيتولد عن طريق التفاعل الكيميائي الحرارة دي فبيتولد. انا كل اللي انا بعمله ان انا ببتدي التفاعل في كيان جديد، مش باخد نفس النار اللي هنا بحطها هنا. ده فكر بيبي صغير بيلعب بالشمعة، انه ياخد الشمعة النار هنا يبقى النار نقلت من هنا لهنا، هو نفس النار، ما هوش نفس النار، لكن الحرارة الناتجة عن اللي حصل هنا بولد بيها تفاعل جديد فنار جديدة. انت شايف الاثنين زي بعض عشان الشمعتين زي بعض، لو انت ولعت حاجة تانية وده بيفرق، المادة اللي انت بتحرقها بتغير في شكل النار اللي بيظهر منه. زي البوتاجاز بيبان نار ازرق علشان ده احتراق غاز معين بدرجة حرارة معينة فبيبان لون النار مختلف. هل نار الشمعة ازرق زي نار البوتاجاز؟ لا، ما علينا. بس ربنا يهديهم بصراحة. هو فعلا انا بفتكر، كان مش فاكر الانبا مين، واد مشهور كده بقى من ايام تسجيلات البلطوك، لما كان بيقول ان الطفل ده احسن حاجة فيه ان انت ما بيسألش، تجيب له التفاحة ولا البرتقانة تقول عليها تفاحة هيحفظ النيته. فهو يعني بيتعاملوا بعقول الاطفال اللي في كيجي، هو نور من نور كده، هو نفس الفكر. العيل يبقى فاكر ان النار نقلت من هنا لهنا او حصل لها انقسامة او ايا كان، لكن مش ده الواقع. وهم بقى بيضحكوا على عقول الناس البسيطة بهذا الكلام. فهنا بيقول لك خلاص، انت بقى احنا بنتكلم عن الاله فليس كمثلي شيء، افلا ينبغي ان نقر بان معرفة الذهن محدودة؟ فالذهن ينزل بمن هو اسمى من الجسد بصورة فائقة الى مستوى ادنى. يعني انت عاوز، نحن لم نرى الله عز وجل ومنعرفش كيفية اي شيء خاصة بالله عز وجل، انت لما تيجي تكيف وتصور الواقع اللي هيحصل ايه؟ ان انت هتتصور الاله بحسب ما تعرفه كمخلوق، والمخلوق لا يعرف الا المخلوق، فانت هتنزل بالاله الاعلى الى صورة ادنى. فهو كلامه هنا مظبوط، لكن هي الفكرة زي ما قلنا أصلا الإله لا يتصف بأنه ولد. وزي ما ناقشنا في المرة اللي فاتت إن الله عز وجل في الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، الصفات دي ليها معاني كامنة في ذهن الإنسان. ولذلك فاحنا قلنا مثلا الرحمة، انت تعرف يعني رحمة حتى لو انت مش قادر تعبر عنها بسبب ان انت مش عارف الفاظ لغوية، لكن انت لما اقول لك ان الله رحيم انت تفهم معنى الرحمة، ولما اقول لك ان الله سميع انت تفهم هذا المعنى ومستقر في ذهنك. طب ازاي ربنا سمعني؟ انا لا اعرف، لكن انا ادركه ان الله عز وجل يسمعني وانا فاهم يعني ايه ربنا سمعني، يعني لما اتكلم الله عز وجل يسمع هذا الكلام وليس خفي عنه وهكذا. فبالتالي برضو اي صفة هيوصف بها الله عز وجل ليها معاني مستقرة في ذهن الانسان تنافي كمال الله عز وجل، لذلك ربنا بينفي الصفة دي عنه، لانه المعاني دي احنا بنؤمن هو مين اللي علمها للانسان اصلا؟ الله عز وجل هو اللي علم ادم كل المعاني وكل الاسماء وكل حاجة في الكون. فبالتالي انت مش يعني احنا بنتعامل مع كلمات ليها معاني ربنا هو اللي علمها لنا. فبالتالي لو معنى الولادة كان لي لو كان لي معنى حميد ينفع او يليق بجلال الله كان هتلاقي ان في الاذهان مستقرة وعادي ومقبولة ان ربنا يكون له ولد او انه والد او ايا كان، لكن مستقر في اذهاننا معاني معينة للولادة ربنا عز وجل هو اللي وضعها في اذهاننا، وبما نعرفه الله عز وجل يخاطبنا ويكلمنا ونفع عن نفسي هذه الولادة. طيب ولا هنا بيقول فالذهن ينزل بمن هو أسمى من الجسد بصورة فائقة إلى مستوى أدنى، ولا يخجل من أن ينسب إليه أوجاعا أو انفعالات لا تناسبه بالمرة. الكلام ده خطير جدا جدا، لأن هو ده اللي حصل من قبل المسيحيين بسبب التجسد. الإله هو عاوز يقول إيه؟ الولادة لما تيجي تنسبها لله ما تفكرش الولادة زي البشر، الولادة زي البشر فيها أوجاع وانفعالات وحشة أو صفات نقص، لكن ما تجيش تفكر بقى أن الولادة بالنسبة لربنا فيها برضو أوجاع وانفعالات لا تناسبه بالمرة. طيب بسبب بقى التجسد إيه اللي حصل؟ أن الطبيعة الإلهية اتحدت بالطبيعة الإنسانية، فالإله اكتسب الصفات الإنسانية اللي منها أصلا أوجاع وانفعالات لا تناسبه بالمرة. طب احنا جبنا منين لا تناسبه بالمرة؟ ان احنا نعرف صفات الإله ايه هي، وما ينفعش يحصل اتحاد ما بين الضاد، الإنسان ضد الإله، الإله يعلم كل شيء الإنسان جاهل، ازاي يبقى يعلم كل شيء وجاهل في نفس الوقت؟ فدي صفات لا تناسبه بالمرة بسبب طبيعته الإلهية. فاللي هو بيتكلم فيه ده أصلا الولادة بأي معنى من المعاني لا تناسبه بالمرة، لأنها ضد طبيعته أو صفاته الإلهية المستقرة عند الناس. هنا وبعدين بيقول وهل معنى ذلك أن نلغي بكل بساطة ما لا يبذل الذهن جهدا لفهمه؟ يعني عاوز يقول لك موضوع الولادة صعب علينا نفهمه وده شيء إلهي، طب هل ده بقى معناه احنا هنعمل مبدأ الولادة احنا مش قادرين نفهمها لما ننسبها لربنا، يبقى خلاص اي حاجة احنا مش قادرين نفهمها نلغيها وخلاص؟ اللي هو بيقوله ده المعنى مظبوط، اللي هو ايه؟ ان ما ينفعش نلغي او ننكر اي شيء العقل مش قادر يفهمه، لكن احنا بنقول ان لازم يكون مبني على دليل ويكون ثابت عن الوحي الالهي. ان لما جه حكيت القصه دي قبل كده اخ من اللي علموني زمان على البلطوك كان اسمه ابن الفاروق، واحد تاني مش فاكر اسمه لكن كان منصر مشهور واحد من المسيحيين اللي بيتكلموا في كل الغرب. فراح سأله سؤال، قال له ايه نسبة استعمال العقل في المسيحية؟ قال له صفر، ما بنستعملش عقلنا. كان في تسجيل تاني للبنت اللي اسمها سارة دي بتقول نحن لا نستخدم عقلنا، حاشا ان احنا نستخدم عقلنا، العقل يتوقف ومش عارف وكلام كده. ومن ساعتها بقى بيتقال ده مسيحي حاشا او حشاوي او كده من ساعتها. المهم فلما جه بقى التاني جاوبه وقال لك طب نسبة استخدام العقل في الإسلام قد إيه؟ قال لك نسبة 100%. طب إزاي وفي حاجات غيبية احنا ما بنقدرش نفهمها أو ندركها بعقلنا؟ قال لك لأن هي قبولها أو رفضها مبني في الأساس على عقلي اللي أنا بالأدلة والبراهين والبحث ثبت لي أن القرآن كلام الله وأن النبي محمد رسول، فيبقى بالتالي عقلا ما دام هو نبي ورسول يبقى كل اللي يقوله صدق، يبقى ما دام هو أخبرني أن في ملائكة يبقى هو صدق. يعني ده كله استنتاج مبني في الأصل على عقل وعلى أدلة وبراهين. فيبقى احنا مش بنتكلم عن كل شيء منفصل لوحده، أن هل في حاجة اسمها جن؟ النصارى بينكروا ان في حاجه اسمها جن رغم انه موجود في الكتاب او مش موجود مش مهم، يقول لك مفيش حاجه اسمها جن، في ارواح شريره او الملائكه وحشين بقوا شياطين، لكن مفيش جن زي ما المسلمين بيؤمنوا. وده فساد في ايمانهم بالملائكه، ان هو بيؤمن الملاك ممكن يخطئ او ممكن ما يطيعش ربنا وممكن يفسد والكلام ده كله. فاحنا ما بنمسكش النقطه دي منفصله ونقول الملاك هو احنا بنقدر نشوف الملاك، طب احنا مش بنقدر نفهم ازاي ملاك له 600 جناح او ملوش 600 جناح او يسد الافق او ايا كان، احنا عمرنا ما شفنا ملائكه قبل كده. هل ده معناه ان احنا مش قادرين نفهم ده او ان ده بالنسبه لنا ايمان مبني على الخبر العقل ملوش دخل بيه يبقى احنا نرفضه؟ لا ما ينفعش، ما نرفضوش رغم ان احنا مش قادرين نتصوره او نستوعبه او نفهمه بشكل كامل، لان العقل بيدرك على اساس الحواس الخمس. بس ده مش معناه ان احنا مش ماشيين بعقلنا في الدين او في الاسلام، لا، لانه كله مبني على ان انا وضعت هذا الدين تحت الاختبار، المصادر بتاعته القرآن والسنة أو القرآن ككتاب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كرسول، ثبت لي أنه هو رسول وثبت لي أنه ده كتاب من عند الله، يبقى خلاص أنا أقبل منه أي شيء حق لأنه ثبت لي بالدليل والبرهان أنه من عند الله عز وجل. فهو المبدأ اللي هو بيقوله ده مش كل حاجة احنا مش قادرين نفهمها بنرفضها، لكن ده مش معناه بقى ان انا اخترع بقى وابتكر من دماغي حاجات غير مفهومه وغير معقوله وانسبها زورا لله عز وجل ولا يوجد برهان ودليل على نسبه هذا الكلام لله. لازم يكون في دليل ولازم يكون في برهان. فهو ده الفرق ما بيننا وما بينه. طيب فانا بيقول لك وهل معنى ذلك ان نلغي بكل بساطه ما لا يبذل الذهن جهدا لفهمه، يعني مهما بذل من جهد مش هيقدر يفهمه، او ما يستحيل عليه معرفته، ان الذهن لا يستطيع معرفه هذا من خلال الحواس الخمس، فلا يستطيع احد ان يعرف ماهيه طبيعه الاب، يعني كيف هو الاب تصوره او حقيقته شكله او كذا، فهي تفوق معرفة كل الأذهان ومع ذلك احنا بنؤمن بوجود الله. فهو عاوز يقول لك كده احنا بنقدر نعرف ان الله موجود وبنقدر نثبت ده فبنؤمن به، لكن الكيفية ما بنفوض هذا. فإما أن يكفروا بلا تحفظ، يعني انت اكفر بكل حاجة بقى، ويقولوا أنه لا يوجد إله، أو أن يحبسوه ضمن الكائنات المخلوقة والخاضعة لكل تغيير. يعني هو عنده يا كده يا كده، يا اما تبقى كافر وملحد وانت امن او انكر، او يعني امن باللي انت عاوزه او انكر كل حاجه. يقصد يعني ان ده حال اللي مش هيبقى مسيحي، يا اما هيبقى ملحد وكافر، يا اما ايمانه او فهمه عن الاله هيبقى كانه ضمن الكائنات المخلوقه الخاضعه لكل طرف. ليه يعني كل ده؟ كل ده علشان هو عاوز ينسب لله الولادة، لكن ينفي عن الولادة أي مفهوم لازم له واحنا بنقول من اولها اصلا الولاده لا تنسب لله عز وجل. احنا هنتوقف عند هذه النقطه، المره الجايه هنتكلم في ان العله، العنوان يعني الكبير، انا قلت العناوين اللي في الوسط دي موجوده في الكتاب، في ان العله ليست بالضروره سابقه على المعلول. فهم الاريسيين قالوا، وده مبدأ متفق عليه عند كل المسيحيين المؤمنين بالثالوث، إن الآب علة الابن علة الروح القدس. فهم بيقولوا عقليا ومنطقيا إن العلة قبل المعلول، والوالد قبل المولود، كقبلية زمنية، إن قبل هذه الولادة لم يكن ابنا، كان عدم، ومدام بقى موجود يبقى ده معنى إن الولادة بمفهوم الأريسين هي الخلق، انه ما كانش موجود، كان عدم واصبح موجودا بالولادة. كيرولوس بقى هيبقى ساحر وهيقول لنا ازاي ان لا، ان العلة ليست بالضرورة سابقة على المعلول. ازاي؟ نشوف بقى المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.